يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لازلنا نتكلم عن أنواع الحديث الضعيف، والآن نتكلم بإذن الله عن الحديث المرسل. الحديث المرسل أيضا كما ذكرنا في موضوع المعضل، المرسل نوع من أنواع الحديث المنقطع، أو إسناده نوع من أنواع الأسانيد المنقطعة، إلا أن خصوصية المرسل عندنا الإسناد بشكل عام يكون راو عن راو عن تابعي، يعني عدد من الرواة أيا كان، مهم أن يكون الإسناد فيه عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن المنقطع سقط منه راو، أي راو يسقط من الرواة أصبح الحديث أو أصبح هذا الإسناد منقطعا. إذا سقط راويان متتاليان أصبح الحديث معضلا. لكن المرسل يشترط فيه أن يسقط الصحابي تحديدا. إذن التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيقول بيقوني رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط. إذن إذا سقط غير الصحابي لا يسمى مرسلا، يسمى مرسلا إذا سقط الصحابي تحديدا. وهناك خلاف بين أهل العلم في موضوع الحديث المرسل. يقول العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، يقصد الحديث المرسل. مالك، الإمام مالك، والنعمان الذي هو أبو حنيفة، احتجوا بالحديث المرسل. قلنا الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي. احتج مالك والنعمان بهذا الحديث، وجمهور أهل العلم على عدم الاحتجاج بالمراسيل. ووجهة نظرهما أن التابعي إذا أرسل، يعني إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلا بد من أنه تأكد أو توثق ممن نقل له الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وجهة نظر مالك والنعمان أبو حنيفة رضي الله عنهما ورحمهما الله. إلا أن التابعي لا يشترط أن يروي عن الصحابي مباشرة عن رسول الله. التابعي كما في هذا المثال الذي سيأتي معنا لاحقا، قد يروي عن أكثر من تابعي حتى يصل إلى الصحابي. هنا روى عن 1، 2، 3، 4 من التابعين حتى وصل إلى الصحابي. وهؤلاء قد يكون فيهم الضعيف الذي قد هو لا يعرف ضعفه، أو قد يعرف ضعفه لكن لا يذكره لسبب ما. فلا يقال أن التابعي أسقط الصحابي حصرا، يعني إذا التابعي لم يذكر الصحابي لا يشترط أن الساقط يكون صحابيا حصرا، قد يكون الساقط هو تابعي وصحابي. قد يكون الساقط من الحديث المرسل تابعي وصحابي، نحن لا نعرف إن كان الساقط هو صحابي وتابعي أم هو صحابي فقط. عموما هناك ما يسمى بمراسيل الصحابة. نحن عندما نعرف الصحابي نقول هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان. فكيف يكون حديث الصحابي مرسلا؟ مثال ذلك أن أحد صغار الصحابة، يعني صغار الصحابة سنا، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة لم يشهدها، كما روى ابن عباس رضي الله عنه بعض الأحاديث أو بعض الروايات التي حصلت في مكة والتي لم يشهدها هو، فنقول أنه سمعها من بعض الصحابة لكنه لم يذكر الصحابة الذين نقلوا له الخبر، لم يذكر الصحابة الذين نقلوا له الخبر، لأن ابن عباس يعني من صغار الصحابة سنا، فيذكر أحداثا حصلت مع بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بها، غالبا يكون سمعها من بعض الصحابة. لم يذكر ابن عباس رضي الله عنه، لم يذكر لنا أولئك الذين نقلوا له القصة، إلا أنه في الغالب في الحالة الطبيعية ابن عباس سمع من صحابي وأسقط صحابي. إذن نقول حديث لم يسمعه ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه سمعه من صحابي، ولم يذكر هذا الصحابي. عدم ذكر الصحابي لا يؤثر على صحة الحديث، هذا الذي نسميه مراسيل الصحابة لا يؤثر على صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، فطالما أنه سمع من صحابي وأسقط هذا الصحابي فالحديث صحيح. فنقول أن مراسيل الصحابة هذه التي تسمى مراسيل الصحابة كلها صحيحة، إلا أن مراسيل التابعين نحن غير متأكدين من أن التابعي أسقط صحابيا، بل قد يكون أسقط تابعيا نقل له الكلام من صحابي، وهذا التابعي ليس كل التابعين عدول، فلهذا نقول أن مراسيل التابعين غير صحيحة على القول على قول جمهور أهل العلم وهو القول الأصح، مراسيل التابعين غير صحيحة، أما مراسيل الصحابة فهي صحيحة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.